تكون بينه ونصفين، يكون الابن الثاني 50 والابن الذي أقر 50 يدفع. إذا كان شخص له ابنان وعليه 200 ثم أقر أحدهما بأن أباه مدين ب100 والآخر أنكر، فالذي أنكر يأخذ 100 يمشي، فبقى 100 الثانية تقسم نصفين، نصف يأخذها المنكر ونصف تكون على إيش؟ تكون يقضى بها الدين الذي أقر به الآخر. نعم. عفى الله عنك. فإن كان عدلا وشهد بها فللغريم أن يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من أخيه. هذه مسألة ثانية، إذا كان الأخ عدل، أحد الابنين أقر بأن أباه مدين لزيد 100 وأنكر الثاني، فإذا كان الابن الذي أقر عدل جاء الغريم نقول احلف أنت الآن تستحق 50 بإقرار أحد الورثة، 50 الثانية تستحقها بيمينك إذا حلفت، لأنك معك شاهد ويمين، لأن الذي قضى بالشاهد واليمين، فيحلف الغريم ويأخذ 50 الأخرى فيأخذ 100، 100 كاملة، 50 من نصيب أحد الابنين الذي أقر، والخصيلة الثانية أخذها بشاهد ويمين بيمينه. نعم. عفى الله عنك. وإن خلف ابنا 100 فادعى رجل 100 على أبيه فصدقه، ثم ادعى آخر مثل ذلك فصدقه الابن، فإن كان في مجلس واحد فالمئة بينهما، وإن كان في مجلسين فهو للأول ولا شيء للثاني. وإيش؟ ولا شيء للثاني. ويغرم؟ قال عفى الله عنك. وإن كان قال وإن خلف ابنا ما في ويغرم؟ قال فرانك. وإن كان الأول ادعاها فصدقه الابن، ثم ادعاها آخر فصدقه الابن، فهي للأول ولا شيء للثاني، ويغرمها لأنه فوتها عليه بإقراره. نعم. إذا مات شخص وترك ابنا واترك 100 ثم ادعاها شخص، ادعى أنه يطلب 100 فصدقه الابن، وجاء آخر وادعى أنه يطلب 100 فصدقه، هذا في تفصيل. إن كان في مجلس واحد تكون 100 بين الاثنين، وإن كان في مجلسين تكون 100 للأول، والثاني ليس له شيء، لكن على الابن أن يغرم له 100 من ماله الخاص لأنه فوتها عليه. فإذا خلف شخص، مات شخص وخلف ابنا 100 ثم ادعى شخص أنه يطلب الميت 100 صدقه، يأخذ 100، ثم جاء شخص آخر وادعى 100 فصدقه، يقول له اغرم 100 أنت، اغرمها له من كيسه لأنك فوتها عليه. أما إذا كان في مجلس واحد تقسم بينهم 100، إذا كان ادعى قال أنا أطلب 100 صدقه، ثم آخر بجوار قال أنا أطلب 100 صدقه، تقسم بينهم 100. نعم. فلانك أنت كل واحد يعطى بالنسبة. بركة. وعلى هذا نكون انتهينا من الكتاب إن شاء الله. الكتاب إن شاء الله نتأمل إن شاء الله كتاب آخر يوم الأحد والاثنين إن شاء الله، يكون قراءة في صحيح مسلم فقط من دون ما مع كتاب آخر، وإن شاء الله نتأمل الآن في كتاب الآن كتاب الفقه، في اقتراح زاد المستقنع عشان يحفظ يكون بعدها الشرح، وفي اقتراح منار السبيل، اقتراح كتاب التسهيل، في اقتراح الفروع لابن مفلح والإرشاد الشيخ عبد الرحمن السعدي، في أخطر المختصرات، وفي دليل الطالب. نتأمل إن شاء الله ومع التشاور إن شاء الله نشوف الكتاب إن شاء الله مناسب إن شاء الله. فرانك أسئلة فرانك. نعم. عبر البريد الإلكتروني فرانك. يقول نريد من فضيلتكم بيان الحق في نص هذا الاستفتاء. السؤال الأول يقول فرانك، يوجد عندنا في الجزائر انتشار للشرك الأكبر بشتى مظاهره من نذر وذبح وتبرك ودعاء لجلب النفع ودفع الضر، وللأسف الشديد قد تلبس بها أناس كثيرون في أغلب مدن وقرى الجزائر، ومما زاد في انتشاره رعاية ولاة الأمور لهذه الأعمال الشركية بصرف الأموال عليها وتجديد بناء الأضرحة، ونظرا لهذا الوضع وجد في صفوف الشباب الملتزم تكفير أعيان هؤلاء الناس المتلبسين بهذه الشركيات، حيث أنهم يقولون أن فلانا جارنا كافر لأنه كان يدعو الأموات بجلب النفع والضر، وهذا كفره متعين، مستندين لفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وفتاوى اللجنة الدائمة. ومنهم من يعذره، طبعا أرفق مع السؤال نص الفتوى، ومنهم من يعذره بدعوى الجهل فأجاب. نعم اقرأ نص الفتوى. فرانك قال فرانك: السؤال: هل هناك عذر بالجهل في أمور التوحيد التي هي صلب الدين، وما حكم تكفير المعين لمن يقع في الأمور الشركية بجهله؟ الجواب: أمور التوحيد ليس فيها عذر ما دام موجودا بين المسلمين، أما من كان بعيدا عن المسلمين وجاهلا بذلك فهذا أمره إلى الله، وحكمه حكم أهل الفترات يوم القيامة حيث يمتحن. أما من كان بين المسلمين ويسمع قال الله وقال رسوله ولا يبالي ولا يلتفت ويعبد القبور ويستغيث بها أو يسب الدين فهذا كافر، يكفر بعينه كقولك فلان كافر. وعلى ولاة الأمور من حكام المسلمين أن يستتيبوه، فإن تاب وإلا قتل كافرا. وهكذا من يستهزئ بالدين أو يستحل ما حرم الله، كأن يقول الزنا حلال أو الخمر حلال، أو تحكيم القوانين الوضعية حلال، أو الحكم بغير ما أنزل الله حلال، أو أنه أفضل من حكم الله، كل هذه ردة عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. فالواجب على كل حكومة إسلامية أن تحكم بشرع الله، وأن تستتيب من وجد منه ناقض من نواقض الإسلام من رعايتها، فإن تاب وإلا وجب قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، أخرجه البخاري في صحيحه. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه أمر بعض الولاة بقتل المرتد إذا لم يتب، وقال إنه قضاء الله ورسوله، والواجب أن يكون ذلك بواسطة ولي الأمر، بواسطة المحاكم الشرعية، حتى ينفذ حكم الله عن علم وبصيرة بواسطة ولاة الأمور، أصلح الله حال الجميع، إنه سميع قريب. من برنامج نور على الدرب، الشريط رقمه التاسع. ثم سئل: ما رأي سماحتكم في مسألة العذر بالجهل، وخاصة في أمر العقيدة؟ وضحوا لنا هذا الأمر جزاكم الله خيرا. العقيدة أهم الأمور وهي أعظم واجب، وحقيقتها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والإيمان بأنه سبحانه هو المستحق للعبادة، والشهادة له بذلك، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، يشهد المؤمن بأنه لا معبود حق إلا الله سبحانه، والشهادة بأن محمد رسول الله أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس وهو خاتم الأنبياء، كل هذا لا بد منه، وهذا من صلب العقيدة، فلا بد من هذا في حق الرجال والنساء جميعا، وهو أساس الدين وأساس الملة. كما يجب الإيمان بما أخبر الله به ورسوله من أمر القيامة والجنة والنار والحساب والجزاء ونشر الصحف وأخذها باليمين أو الشمال ووزن الأعمال إلى غير ذلك مما جاءت به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فالجهل بهذا لا يكون عذرا، بل يجب عليه أن يتعلم هذا الأمر وأن يتبصر فيه، ولا يعذر بقوله إني جاهل بمثل هذه الأمور وهو بين المسلمين، وقد بلغه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا يسمى معرضا، ويسمى غافلا ومتجاهلا لهذا الأمر العظيم، فلا يعذر، كما قال الله: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال تعالى في أمثالهم: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، إلى أمثال هذه الآيات العظيمة التي لم يعذر فيها سبحانه الظالمين بجهلهم وإعراضهم وغفلتهم. أما من كان بعيدا عن المسلمين في أطراف البلاد التي ليس فيها مسلمون ولم يبلغه القرآن والسنة فهذا معذور، وحكمه حكم أهل الفترة إذا مات على هذه الحالة الذين يمتحنون يوم القيامة، فمن أجاب وأطاع الأمر دخل الجنة ومن عصى دخل النار. أما المسائل التي قد تخفى في بعض الأحيان على بعض الناس كبعض أحكام الصلاة أو بعض أحكام الزكاة أو بعض أحكام الحج، هذه قد يعذر فيها بالجهل ولا حرج في ذلك، لأنها قد تخفى على كثير من الناس وليس كل واحد يستطيع الفقه فيها، فأمر هذه المسائل أسهل، والواجب على المؤمن أن يتعلم ويتفقه في الدين ويسأل أهل العلم، كما قال الله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لقوم أفتوا بغير علم: ألا سألوا إذا لم يعلموا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالواجب على الرجال والنساء من المسلمين التفقه في الدين والسؤال عما أشكل عليهم وعدم السكوت على الجهل وعدم الإعراض وعدم الغفلة، لأنهم خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوه سبحانه وتعالى، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم، والعلم لا يحصل بالغفلة والإعراض، بل لا بد من طلب للعلم ولا بد من السؤال لأهل العلم حتى يتعلم الجاهل. وكذلك رقم الفتوى 3548. ثم قال: ومنهم من يعذره بدعوى الجهل، فأجابوا أن كل شيء الآن متوفر للتعلم. ثم ذكر: فنريد من فضيلتكم بيان الحق في هذه المسألة قطعا للفتنة المنتشرة الآن، خاصة مع التعامل مع ولاة الأمور الناشرين لهذه الأعمال، نخص بالذكر. ثم ذكر. طيب، الجواب مثل ما جاء في أجوبة اللجنة الدائمة وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنهم إذا كانوا يعملون الشرك يدعون غير الله ويذبحون لغير الله ويذرون لغير الله فهم مشركون، ويقال لكل واحد منهم مشرك، من يفعل هذا يقال له أنه مشرك وليس معذورا في هذه الحالة بالجهل، لأن الجهل إنما يكون يعذر صاحبه في الأمور الدقيقة الخفية التي مثل يجهلها، وهذه ليست أمورا دقيقة خفية، هذا هو الأمر الذي بعث الله به رسوله بالأمر التوحيد والنهي عن الشرك، كونهم بين المسلمين يذبحون لغير الله وينذرون ويدعون هذا ليس معذورا في هذه الحالة. وقول السائل يقول بعضهم يقول جاري مشرك، نعم صحيح مشرك، حكاية غيره نقول مشرك ولا حرج فيها، إذا كان له جار يدعو غير الله ويقول جاري مشرك لا يتحرج، نحن نقول مشرك يدعو غير الله يذبح لغير الله، لكن إنما يعذر في الأمور الدقيقة الخفية التي مثله يجهلها، مثل ما جاء في الحديث في قصة الرجل الذي النباش في من كان قبلنا جاء في الصحيحين وفي غيرهما، أنه لما حضرت الوفاة أمر أهله جمع أهله وأخذ عليهم العهد إذا مات أن يحرقوه ويسحقوه ويذروه في البر وفي البحر، فأمر الله البر وجمع ما فيه والبحر وجمع فيه، فقال الله كن فإذا هو إنسان قائم، فقال الله ما حملك على ذلك؟ قال يا ربي خشيت، فما تلفاه رحمه الله. فهذا رجل أنكر كمال تفاصيل القدرة ولم ينكر قدرة الله، وأنكر هذا الأمر الدقيق الخفي، ظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة وأنه إذا حرق وسحق يفوت على الله فلا يقدر على بعثه، ولو يعتقد وجوب يرى أن البعث يؤمن بالبعث ويؤمن بقدرة الله، لكن يظن أنه إذا سحق وأحرق يفوت على الله، أما إذا لم يفعل فإنه يبعث. والذي حمله على ذلك أمران، الذي حمله على ذلك الأمر الأول الجهل، ولو كان عالما لم يكن معذورا، والأمر الثاني الخوف العظيم من الله، هذا أمر دقيق خفي بالنسبة إليه، فإذا أنكر الإنسان جهل أمرا دقيقا خفيا لا بأس، أما إذا كان أمر واضح ويعيش بين المسلمين أمر والقرآن يتلى قد بلغه القرآن والسنة فلا يعذر، قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، ومن بلغه القرآن فقد قبل هذه الحجة، قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول وقد بعث الرسول. أما لو كان يعيش في مجاهيل في أفريقيا لا يسمع الإسلام شيئا أو لا يعلم شيئا في بلاد بعيدة يمكن هذا يكون معذور ويكون حكم على الفترة. المقصود أن هؤلاء الذين عايشون في الجزائر ويدعون غير الله ويذبحون لغير الله غير معذورين، هؤلاء مشركون، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وهذا يقول: أنا شاب أتاجر في ملابس الأطفال، وفي هذه الملابس يوجد فيها صور للحيوانات، هل يجوز لي أن أتاجر فيها علما بأني قد بعت بعضا منها والبعض الآخر بحوزتي؟ نعم، ليس لك أن تتاجر في هذه الملابس اللي فيها الصور، لأن الصور إذا كانت في الملابس فليست ممتهلة ولكنها محترمة، بخلاف الفرش التي توطى وتمتهن هذه ممتهنة، والوسائد والفرش، لكن الثياب معظمة، فأنت عليك إما أن تطمس صورة الرأس الذي في الثياب، وإلا فلا تتاجر بها لأنها محرمة هذه الصور. إما أن تطمس الرأس، تطمس بشيء من البوية أو غيرها حتى يزول الرأس ويزول المحذور، وإلا فلا تتاجر بها محرمة. نعم. فرانك. وهذا شاب يقول بعد السلام عليكم، يقول أنا شاب، السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فرانك. يقول أنا شاب ابتليت بمشاهدة أفلام خليعة، كلما أتوب أرجع إليها، مع العلم أني ملتزم بشعائر الإسلام ومداوم على الصلاة والصيام والأذكار، ولكن ابتليت بهذا البلاء ولا أعرف كيف المخرج، كيف المخرج منه، فيطلب منكم النصيحة. ننصحك بأن تبتعد عن قرناء السوء وتصاحب الأخيار، وتملأ وقتك بما يشغلك عن الرجوع إلى هذه الأفلام، تصاحب الأخيار، تبتعد عن قرناء السوء، وتخصص وقت لقراءة القرآن، وتسمع الندوات والمحاضرات، وتسمع الأشرطة المفيدة. لا تجعل فراغ عندك فراغ حتى لا تتفرغ لهذا البلاء، لهذه القنوات. املأ وقتك بما يشغلك عن هذا، ومن ذلك أيضا تشغل وقتك بعمل دنيوي أيضا، بالبيع والشراء وعمل وظيفة مشروعة، ولا تجعل وقتا لك حتى لا تتفرغ لهذا البلاء. هذا هو النصيحة، أنك تشغل وقتك بطاعة الله وبالأمور المباحة، ولا تترك وقتا لفراغك، وابتعد عن قرناء السوء، ولا تترك وقتا لك حتى لا تتفرغ لهذا البلاء والدخول على هذه القنوات. نعم. فلانك. ويسأل ما حكم العمل في شركات التأمين أو العمل في محل ملابس مختلط رجال ونساء وأطفال؟ لا يجوز الإنسان يعمل في ملابس مختلطة، لأن هذا فتنة وشر، ويقرر على المنكر، تقرهم على هذا، وأيضا يخشى الإنسان على نفس الفتنة. وكذلك شركات التأمين إذا كانت محرمة فلا يجوز العمل بها، ولا يجوز إعانتهم عليها، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أو أناس يتعاملوا بالربا، يبنوك الربا ويتعاملوا بالربا ولا يتعامل معهم، أو يأكلون الرشة، أو يظلمون الناس، أو يأكلون أموال الناس الباطل، أو يغشون، لا يعمل معهم، لا يساعدهم على الباطل وعلى الإثم والعدوان. نعم. أفرانك. وهذا يقول: والدي يرتكب عدة نواقض للإسلام، فهو يستهزئ بالسنة ويشكك حتى في البخاري ومسلم، ويقول لي ليس هناك علماء مسلمون، وإنما العلماء هم الذين يخترعون للبشرية الوسائل الجديدة، ويترحم على الكفار من العلماء وغيرهم، ويتهم الأئمة كأحمد والشافعي بالجهل، ويكثر من لعن الناس بسبب وبغير سبب، ويقول: أضف إلى ذلك أنه لا يصلي، وعندما أطالبه مرارا بالصلاة يقول إن الإيمان في القلب وأنه خير من المصلين، ويقول إن الذين يصلون في المساجد منافقون، إلى غير ذلك من الطوام. وفي الحقيقة أني ناقشته في أمر الصلاة، لكنه أصر على عدم فعلها. أما في الأمور الأخرى فلا أدع كلاما له إلا بينت له الحق، وإني أشفق عليه، فهو متضلع في القانون الوضعي، وحاصل على الماجستير فيه، ولم يصل منذ ما يزيد عن 40 سنة، والذي يجعلني ولم يصلي منذ ما يزيد عن أربعين سنة، والذي يجعلني أضعف أمامه أننا عائلة جد غنية، فهو كان يغدقني بالمال منذ الصغر، والله لم أرد حاجة لي إلا قضاها. والآن لما أتممت دراستي وأصبحت في سن 23، وفر لي سكنا خاصا وهو مستعد لأن يوفر لي سيارة، قلتها لكم هذا لتعلموا أنه من الصعب علي أن أهجره أو حتى أبغضه بقلبي، فهل يجوز لي أن آكل من ماله، علما أني الآن أعمل وعندي راتب الخاص، وإذا كان عدم جلوسي للأكل مع الأهل يغضب والدتي، فهل لي أن أفعل ذلك إرضاء لها؟ وأريد أن أمارس تجارة لكن في محلات والدي برأس ماله، هل كسبي في المستقبل حرام أم أتاجر؟ لا بأس أن تأكل من مال والدك، ولا بأس المتاجر، لك عليك من نصيحة، تستمر في نصيحته، وتسأل الله أن يهديه، وتوعز إلى بعض الدعاة وأهل الخير وأهل العلم أن ينصحوه، تدعو عن النصيحة وتسأل الله أن يهديه، ولكن لا تحب محبة دينية، وتصاحب كما قال الله تعالى في الوالدين كفر وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني يجب عليك أن تخاطبه خطابا لين وتحسن إليه، تصاحبه بالمعروف وتدعو له، ولكن لا تحب محبة دينية. ولا يمنع هذا كونك تستفيد من ماله إذا أعطاك سيارة أو تتاجر بالمال لا بأس، لكن عليك مع ذلك لا تركن إليه ولا تحب محبة دينية، وإنما تعامله معاملة حسنة وتدعو له وتدعوه باستمرار، تدعوه إلى الله لعل الله أن يهديه، وتوعز إلى بعض الإخوان الطيبين والدعاة ينصحوه، وإذا كان يسمع الأسنة تعطيه الأسنة الطيبة، وتسأل الله تدعو الله بظاهر الغيب أن تدعو الله لها أن يهديه وأن يهديه للإسلام وأن يعيده من الكفر الذي هو عليه. هذا هو الذي ينبغي، استمرار في النصيحة ودعاء له بالهداية، ويعاز إلى بعض الدعاة أن ينصحوه، ويعطاه بعض الكتيبات والأشرطة إذا كان يستطيع، إذا كان يقبل يسمعها، وتعامله معاملة حسنة، ولا تحب محبة دينية. يقول تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. والمعاملة مصاحبة بالمعروف لا تنافي البغض الديني، فأنت تبغضه دينا ولكنك تعامله معاملة دنيوية حسنة، كما قال صاحبهما في الدنيا معروفة. وقال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. وأما الاستفادة من المال لا مانع من يستفيد من المال من ماله. نعم. عفى الله عنك. نعم. والدته بقاءه مع والده. هذا إذا كانت والدته تصلي مسلمة لا يجوز لها البقاء شرعا، ما تبقى معه. لأنها مسلمة وغير مسلمة. نعم. عفى الله عنك. يقول: هل ورد حديث صحيح صريح في النهي عن تغير هيئة المأمومين قبل انفلات الإمام والالتفات عليهم؟ إيش؟ يقول عفوا: هل ورد حديث صحيح في النهي عن تغير هيئة المأمومين قبل انفلات الإمام والالتفات عليهم؟ لا، جاء في الحديث أنه قال: لا تسبقوني بالركوع والسجود ولا بالانصراف، يعني ما ينصرف الإنسان حتى يقبل الإمام على المأمومين بوجهه، يعني ينبغي المأموم أن يبقى في مكانه حتى يعطي الإمام المأمومين وجهه ثم يقوم. بعض الناس مجرد ما يسلم يقوم الإنسان، ينصرف قبل أن يوجه الإمام وجهه إلى المأمومين، ينتظر حتى ينصرف الإمام إلى المأمومين ويعطيهم وجهه ثم بعد ذلك يقوم. هذا من لا تسبقوني بالركوع والسجود ولا بالانصراف. بعض الناس: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم يقوم والإمام متجه القبلة. هذا سبق الإمام بالانصراف، منهي عن سبقه بالانصراف. نعم. نعم. تغيير الجلسة. لا، والمنهي عن الانصراف، الانصراف إذا ما انصرف ما ينظر، المهم لا ينصرف، لا ينصرف حتى ينصرف الإمام. نعم. النهي للتحريم. ها؟ النهي للتحريم. هذا هو الأصل للتحريم إلا بصالح. نعم. وفق الله الجميع، ثبت الله الجميع. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.